قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكتى. هذا مقابل الترجمة السابقة. الآن باب صلاة الإمام إذا أجمع المكتى. إذا أجمع المكتى كم؟ أي مدة؟ هذه هي المسألة التي اختلف الناس فيها. احنا ذكرنا لكم أن المسألة التي قبل نقل الإجماع فيها ابن عبد البر والترمذي، ولكن المسألة التي نستقبل فيها خلاف كثير. الفرق بين الترجمتين، ترجمتي البابين، أن الترجمة الأولى أن الذي لم يجمع مكثا فإن له أن يقصر أقام ما أقام في ذلك الموضع. أما هذه الترجمة فإنها معقودة لبيان المدة التي إذا أقامها المسافر خرجت به من حد السفر ودخلت به في حد الإقامة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، بلغت أقوالهم فيها 22 قولا، لكن سيأتي ما للأئمة المتبوعين في ذلك إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عطاء الخرساني. عطاء بن أبي مسلم الخرساني البلخي المحدث الواعظ نزيل دمشق ونزيل القدس، سأل الله تعالى أن يفك الكرب عن أهلهما، ومولى المهلب بن أبي صفرة، مات بأريحة سنة 35 و100 ونقل منها إلى القدس فدفن فيها، وكان رجلا من خيار عباد الله الصالحين، لكن تكلم فيه بعض أئمة الحديث. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ فتورك الاحتجاج بأحاديثه لذلك. ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم رجلا يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخرساني. لكن هذا الذي قاله ابن حبان والذي نقله الترمذي عن الإمام أحمد لم يوافقهما الناس عليه، وذلك الترمذي لما ذكر كلام الإمام أحمد هذا عقب عليه بقوله: وعطاء الخرساني رجل ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر، وما أعلم أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء. بل أنا أقول، والترمذي قال روى عنه مالك ومعمر، وأنا أزيدكم روى عنه شعبة بن الحجاج، وروى عنه سفيان، وروى عنه محمد بن سلمة، وروى عنه إسماعيل بن أبي عياش، وروى عنه الأوزاعي، وروى عنه خلق من الأئمة. فلذلك لم يضره ما قال فيه ابن حبان ولا ما قال فيه قبله الإمام أحمد، بل إن الأكثرون على توثيقه، حتى نقل النووي الاتفاق على توثيقه. طبعا هو اتفاق مقدوح فيه بمخالفة ابن حبان والإمام أحمد، لكن هذا يدلكم على أن السواد الأعظم يوثقونه، ويكفي أن مالكا وأضرابه رووا عنه، وهذا كافي في توثيقه. وكان رحمه الله له سمت الصالحين، له سيم الصالحين، وله كلام الصالحين. من كلامه رحمه الله أنه كان يقول: طلب الحاجة عند الشباب أسهل من طلبها عند الشيوخ. ويقول: ألم ترى إلى إخوتي يوسف لما قالوا له ما قصه ربنا علينا، قالوا: تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم لا لوم عليكم ولا عذل لكم ولا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. فاستغفر لهم في ساعته تلك. لكن لما وقع، لما رجعوا إلى أبيه وجاء البشير فألقى القميص على وجهه فارتد بصيرة، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. ماشي دابا، مازال. فقال: طلب الحاجة عند الشباب أسهل من طلبها عند الشيوخ. وكان وقال عبد الرحمن بن جابر بن يزيد: كان عطاء الخراساني كنا نغازي مع عطاء الخرساني، فكان يصلي بالليل، فإذا ذهب ثلث الليل أو نصفه نادانا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، قوموا فتوضأوا فصلوا، فإن الصلاة الآن أهون من معالجة الصديد ومقطعة الحديد. النجاء النجاء، الوحى الوحى، ثم يعود إلى صلاته. وكان رحمه الله يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نبيع، كيف ننكح، كيف نطلق، هذه هي مجالس الذكر. وصدق رحمه الله. وقلت لكم مات سنة 35. عطاء في الرواة كثير، لكن في الموطأ عدد أيضا، منهم عطاء بن أبي رباح، وسيأتي روايته في الموطأ إن شاء الله، وهو مكي. وعطاء بن يسار الهلالي المدني تقدمت روايته، وعطاء بن يزيد الليثي وهو مدني أيضا وقيل شامي وتقدمت روايته، وعطاء هذا عطاء بن أبي مسلم البلخي خراساني. هؤلاء أربعة كلهم عطاء، هم جملة ما في الموطأ من عطاء، وفي غيره طبعا كثير. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ أن سفره انقطع بمكثه تلك الأيام، تلك الليالي الأربعة، ناويا إقامتها. أما إذا مكث 4 أيام من غير أن يجمع إقامتها، ما هل يتم أم يقصر؟ إن مكث 4 بل إن مكث 40 فإنه يقصر لأنه لم يجمع. قال سعيد: إذا أجمع مكث 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وهذا الحد هو الفارق بين المسافر والمقيم، هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة في رواية، أن الذي يخرج بالمسافر من حكم السفر إلى حكم الإقامة هو إقامة 4 ليال، يعني أكثر ما يمكثه المسافر يقصر 3 أيام بلياليهن تامة غير ملفقة، من غير أن يعد يوم دخوله ويوم خروجه، فهمت هذه؟ من غير أن يحسب اليوم الذي يأتي فيه واليوم الذي يغادر فيه، يعني أي 3 أيام بلياليها تامة يمكثها في موضعه الذي قصده. فإن كان أكثر مدة سفره هذه فإنه يقصر، إذا زاد عليها فإنه يتم. ذلك قال هو: من جلس من مكث 4 ليال وهو مسافر فإنه يقصر. وقلت هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. الحنفية رحمهم الله يقولون إن الحد بين السفر والإقامة مكث 15 ليلة، هذا الفارق بين المقيم والمسافر. والحنابلة في رواية المشهورة عنهم يقولون: من مكث 4 أيام كاملة فإنه يقصر، إذا زاد على 4 فإنه يتم. ما الفرق بين الحنابلة والمالكية الشافعية؟ الأربعة الأيام عند المالكية والشافعية ماذا يفعل؟ يتم. وعند الحنابلة يقصر، إذا زاد على 4 يتم. ومن الحنابلة من يقول: إذا صلى 21 صلاة قصر، وإن زاد عليها أتم. ما الدليل عندنا؟ نحن استدللنا المالكية ومن وافقهم، يستدلون بأن المهاجرين كانوا ممنوعين من الإقامة بمكة بعد أن هاجروا منها، قد منع ربنا المهاجرين أن يستوطنوا مكة بعد أن هاجروها، بعد أن هاجروا منها. روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من وجع اشتد بي. وفي رواية في الصحيح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وأنا في مكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع يعني ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد فالشطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. شطر يعني النصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث. والثلث كثير أو كبير؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة مما تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقال سعد يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا رفعت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو من المهاجرين هاجر منها وكانت منيته فيها فيرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لكن البائس سعد بن خولة أن مات بمكة. لماذا؟ لأن في موته بمكة نقصا لهجرته. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة قال اللهم لا تجعل منايانا فيها حتى تخرجنا منها حذرا صلى الله عليه وسلم أن يموت في الأرض التي هاجر منها. فلهذا قلت لكم قد كان المهاجرون ممنوعين أن يقيموا في الأرض التي هاجروا منها لكن أبيح لهم أن يمكثوا فيها 3 أيام. وذلك ما رواه الشيخان عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر في مكة بعد قضاء نسكه 3 يعني لا يزيد عن 3. أكثر ما يمكثه المهاجر في مكة بعد أن يقضي نسكه 3 أيام. ما معنى هذا؟ قالوا لما كان المهاجرون ممنوعين من استيطان مكة والإقامة بها ومع ذلك أذن لهم في الإقامة بها 3 أيام دل هذا على أن تلك المدة 3 أيام لا تخرج بهم عن حد المسافر ولا تدخل بهم في حد الإقامة لأنهم ممنوعين من الإقامة فلما كانوا ممنوعين منها وأبيح لهم البقاء في مكة 3 أيام دل هذا على أن 3 أيام لا تخرج به عن المسافر. ودل هذا أيضا على أن ما زاد على 3 أيام يخرج عن حد المسافر ولذلك لم يؤذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في الإقامة بمكة أكثر من 3. واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه أن 15 هي الحد بين السفر والإقامة بما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 15 نقصر الصلاة. هذا يشكل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 19 ليلة يقصرون الصلاة. هذا في الصحيح. ويشكل عليه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس نفسه أيضا أنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عام مكة 17 ما يصلون إلا 2 ركعتين. ويشكل عليه ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين أنه شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فمكث يقصر 12 ليلة. فإذا قال الحنفية نستدل بحديث 15 نقول لهم فكيف تردون على حديث 17 وحديث 18 وحديث 19؟ هذه الأحاديث سوى الذي في الصحيح يعني الذي يذكر فيه 19 ليلة كلها موضع نقد وتمحيص عند المحدثين، منهم من يصحح ومنهم من يحسن ومنهم من يضعف، لكن على اعتبار صحتها كلها فقد جمع الحافظ البيهقي بين هذه الأعداد كلها فقال من ذكر 19 فقد عد معها فقد عد فيها يوم الدخول ويوم الخروج، ومن عد 17 فقد حذفهما، ومن قال 18 فقد حد عد أحدهما. وزاد الحافظ ابن حجر في توجيه الرواية التي استدل بها الحنفية رواية 15 ليلة قال ومن، وهذه الرواية تحمل على أن الراوي ظن أن 17 ليلة هي الأصل فحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج فبقيت 15. وعلى كل حال فاستدلالهم غير ناهض وتبقى أصح رواية هي رواية 19 لأنها هي التي في الصحيح وهي التي ورد فيها أكثر الطرق الصحيحة، ومع ذلك فليست بدليل على المالكية ومن وافقهم. لماذا؟ لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث 19 ليلة لم يكن مجمعا مكث 19 ليلة بدء الأمر، إنما كان في وقت فتح ينتظر أن يفتح له ثم يرحل، ففتح له ثم رحل. وفي البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عباس وأنه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة قال بعد ذلك ابن عباس فنحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإن زدنا على ذلك فإن زدنا أتممنا. هذا مذهب ابن عباس، هو مذهب مشهور عنه. قال الإمام ابن بطال الأندلسي لا أعلم أحدا من أئمة الفتوى ذهب إلى تأويل ابن عباس. الحنابلة على مذهبهم يعني الذي يجلس 4 أيام يقصر فمن زاد أتم، أو يقولون 21 صلاة من مكث ما تصلى فيه 21 صلاة أتم فإن زاد قصر فإن زاد أتم. هؤلاء يستدلون بما صح من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في قصة حجة الوداع، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح 4 ذي الحجة، فمكث في مكة اليوم 4 واليوم 5 واليوم 6 واليوم 7، ثم في اليوم 8 صلى الصبح في البطحاء ثم ذهب إلى منى. قالوا فتلك 21 صلاة مقصورة. طبعا المقصور فيها ما يصح أن يقصر، وإلا فالصبح والمغرب هذا لا قصر فيه، لكن هذا أيضا لا دليل فيه على المالكية. لماذا؟ لأننا نقول إن الذي يقطع السفر هو 4 أيام بلياليها تامة غير ملفقة من غير عد يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا لم يكن في الحديث. ولذلك قال الحافظ البيهقي رحمه الله قد أجمعت الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صبح 4 مكة فمكث اليوم 5 و6 و7، هذه 3 أيام تامة، لكن لم يعد اليوم 4 لأنه يوم قدومه، ولم يعد اليوم 8 لأنه يوم مسيره إلى منى، فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم في مكة في بطحاء ثم ذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم دفع منها إلى عرفة فمكث بعرفة حتى غربت الشمس، ثم نفر منها إلى مزدلفة فبات فيها حتى أصبح، ثم ذهب إلى منى فقضى فيها نسكة، ثم ذهب إلى مكة فطاف بها وفعل، ثم رجع إلى منى فأقام بها 3 أيام، إلى أن قال الحافظ البيهقي رحمه الله فلم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع واحد 4 أيام تامة يقصر. ولذلك نقول إن الأظهر هو ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم. ويستدلون أيضا بأدلة أخرى، ويستدلون المالكية ومن وافقهم يستدلون بما رواه إمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى بجزيرة العرب دينان. وبما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وبما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فلما كان زمن عمر وأخرج من الجزيرة من لم يكن مسلما، كانوا بعد ذلك يأتون المدينة لحاجاتهم، تجارة وقضاء حاجات، فكان عمر رضي الله عنه يأذن لهم في أن يقيموا 3 أيام، هذا بعد إخراجهم منها. وهذا الأثر أن عمر كان يأذن لهم في المكث 3 أيام رواه مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد صحيح كالشمس. قال الحافظ ابن حجر رواه مالك الموطأ، ومثله قال شيخه الحافظ العراقي رواه مالك في الموطأ، وأنا لم أجد هذا الأثر في الموطأ، وهذا إسناد في الموطأ لكن أنا ما وجدت هذا. هم يقولون الحافظان يقولان هو في الموطأ، وما ما وجدته في الموطأ برواية يحيى ما وجدته، ولعله في الموطأ برواية غيره والله أعلم. المهم ولكنه أثر مشهور ثابت صحيح عن عمر رواه البيهقي وغيره، وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه كان يأذن لليهود والنصارى المجوس في المدينة 3 ليال يقضون فيها حوائجهم ويتسوقون فيها، ولا يزيد أحد منهم على 3 ليال. على 3 ليال على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الليالي 3 عند عمر لا تخرج، لا تجعل أولئك المخرجين لا تجعلهم مقيمين بل تبقيهم مسافرين، ودل هذا على أن غير 3 له حكم غير حكم 3، وهذا المالكية. ويستدلون أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية مكث في مكة 3 أيام ثم ذهب. عمرة القضية تعرفونها؟ هي العمرة التي كانت بعد عام الحديبية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في عام الحديبية لما ذهب مع أصحابه يريد الاعتمار ومنعه كفار مكة وحبسوه في الحديبية، وكان ذلك العهد المشهور في السيرة بعهد الحديبية أن يرجع عامه ذاك فلا يحج، ولا تسمع العرب عنهم أنه دخل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة قهرا رغم أنه في قريش، لكن يرجع العام الذي يليه، فذلك سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية هكذا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة مكث 3 أيام يجز عليها. ويستدلون أيضا بما رواه الشيخان وسيأتي في الموطأ إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطى الضيف جائزته، فقالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما زاد فهو صدقة. قالوا: هذه 3 أيام تبقيه ضيفا غير مقيم، لأنه إن أقام لا يسمى ضيفا. هذه كلها أمارات تدل على أن 3 لا تصير الغريب مقيما، لا تصير المسافر مقيما. واستدلوا على ذلك بالقياس أيضا، فقالوا إن 3 أيام هي مظنة أخذ شيء من الراحة. السفر قطعة من العذاب، شيء فيه مشقة، هو فيه مشقة. الزائد على 3 أيام مظنة أن لا تبقى مشقة، أن لا يصحب ذلك مشقة أصلا إذا مكث 4 أيام في موضع. فذهبت العلة التي من أجلها يكون القصر الذي هي المشقة. وإذلك فالراجح والله سبحانه أعلم مذهب المالكية ومن وافقهم. نعم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. عندما يقول مالك رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إلي، معنى هذا أنه سمع شيئا آخر. طبعا أنا قلت لكم مسألة ذكر فيها 22 قولا،